نتحدث عن قص شعر النساء. قلنا بالأمس أن قص شعر النساء الراجح والجواز لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كل نساء الرسول عليه الصلاة يقصصن شعورهن حتى يكون كالوفرة. اللهم إذا كان هذا فيه تشبه بأرجل لا شك أن هذا ممنوع.